الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالذين يذادون عن الحوض ثلاثة أصناف، من هم؟ المرتدون، هذا الصوت الأول. نعم، يعني معظم ذنوبهم. نعم، والثالث من أحدث بالدين. نعم، أحسنتم أحسنتم. من ثلاثة أصناف، المرتدون والمبتدعة، وذكر جماعة من أهل العلم أن الصنف الثالث منهم هم الذين عظمت جرائمهم وكبرت ذنوبهم، وسبق دليل كل صنف. الناس في الميزان على ثلاثة أقسام، ما هي؟ حسناتهم سيئاتهم. نعم، والثاني العكس. نعم، غالب سيئاتهم حسناتهم. الثالث من تفاوت حسناتهم سيئاتهم. أحسنت أحسنت، من غلبت حسناتهم سيئاتهم، وهؤلاء إلى الجنة بلا سابقة عذاب، ومن غلبت سيئاتهم حسناتهم فهؤلاء أهل المحنة والبلية، نسأل الله العافية. والصنف الثالث، من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ماذا يقال لهم؟ نعم، أحسنت، هؤلاء أصحاب الأعراض. أحسنتم، بارك الله فيكم. ذكر الناظم رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، ومذهب الخوارج، ومذهب المرجئة. ما مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة؟ لا يكفر إيماني فاسق كبير. نعم، أحسنتم. ورأي الخوارج؟ أنه كافر مخلد في النار. نعم، الخوارج يكفرونه، يقولون إنه كافر مخلد في النار. والمرجئة؟ المرجئة يقول إنه مؤمن كامل الإيمان، وسبق نقاش هذا القولين. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخ وللسامعين ولمسلمين أجمعين. قال الإمام أبي داود رحمه الله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص قول في المعاصي تارة بطاعته الوزن يرجح، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قول تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح، إذا ما اعتقد الدهر يا صاحب به فأنت على قلب تبيت وتصبح. أحسنتم، بارك الله فيكم. انتقل هنا إلى الكلام عن الإيمان وزيادته ونقصانه. قال رحمه الله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. وقل إنما الإيمان قول، يكون الإيمان باللسان، ونية ويكون بالقلب، وفعل ويكون بالجوارح. يدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، أو قال بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل بالجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا من عمل القلب. فالإيمان يكون قولا باللسان، فالإيمان يكون قولا باللسان، ويكون نية بالقلب، ويكون عملا بالجوارح. ويدل لدخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. المقصود بالإيمان هنا الصلاة، أطلق الجميع وأراد الجزء. وكذلك حديث وفد عبد القيس لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فسره بقوله: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وهذا عمل، وإيتاء الزكاة وهذا عمل، وصوم رمضان وهذا عمل، وتعطوا الخمس من المغنم وهذا عمل. هذه الثلاثة مصرح بها، صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، لذا قال على قول النبي مصرح. ثم قال رحمه الله: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجح. الإيمان يزيد وينقص. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا تصريح بزيادة الإيمان، وقد ورد التصريح بزيادة الإيمان في 6 آيات من القرآن، وهو كثير من حيث المعنى. مثلا قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، هذا دليل على زيادة الإيمان، لأن زيادة الهدى زيادة في الإيمان. ويدل للنقص قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم. وفي الصحيحين: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وكل دليل يدل على زيادة الإيمان فإنه يدل على نقصه، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وقال ابن عيينة رحمه الله: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. وقد صرح بذلك الصحابة، ومنهم عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه، وهو من أصحاب الشجرة، قال رضي الله عنه وأرضاه: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. وقد أحصى الشيخ عبد الرزاق العباد البدر حفظه الله عن 10 من الصحابة القول بزيادة الإيمان ونقصانه في كتابه زيادة الإيمان ونقصانه. وقد نقل الإجماع على زيادة الإيمان ونقصانه جمع من الأئمة، فالإمام أحمد نقل الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك البخاري وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، في آخرين كثر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله تعالى رتب في كتابه على الإيمان نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، ذكره في الداء والدواء. ثم قال رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، لا تبني دينك وعقيدتك على الآراء والأقوال المحدثة المخترعة، بل ابنها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقول رسول الله أزكى أطهر وأنقى وأخلص وأشرح للصدر، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكان يقول: عليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق، أي عليكم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقال رضي الله عنه: إنكم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإن رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. والناس يوم القيامة لن يسألوا عن آراء الرجال وأقوالهم، وإنما سيسألون أما جاء به المرسلون، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ هل اتبعتموهم أو خالفتموهم؟ ولقد أحسن القائل: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. والرأي المذموم هو الرأي المخالف للكتاب والسنة ولما كان عليه سلف الأمة. أما الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويسهل طريق الاستنباط منها، فهذا من الرأي المحمود، لأنه مبني على الكتاب والسنة. وقد قال ابن المبارك: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. قال بعضهم: الفقه في الدين بالآثار مقترن، فاشغل زمانك في فقه وفي أثر، فالشغل بالفقه والآثار مرتفع بقاصد الله فوق الشمس والقمر. ثم قال رحمه الله: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم من أهل البدع والأهواء، أو من أهل الفسق والفجور، فتطعن في أهل الحديث وتقدح. هذه نتيجة اتخاذ الدين لهوا ولعبا، الطعن في أهل الحديث، والطعن في أهل الحديث هو علامة أهل الأهواء، كما قال أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. قال علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وأهل الحديث إذا ذكر هذا المصطلح علماء الاعتقاد في مقابل أهل البدع فالمقصود بهم أهل السنة والجماعة، هذا المقصود، ليس المقصود المشتغلين بالحديث رواية ودراية، بل المقصود أهل السنة والجماعة. نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن رجل أنه ذكر عنده أهل الحديث فقال قوم سوء، قام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ثم قال فإنه عرف مغزاه، يعني عرف مغزى الرجل من قوله قوم سوء، لأن الطعن في أهل السنة، لأن الطعن في أهل السنة طعن في السنة التي يحملونها. قال رحمه الله إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. ختم منظومته هذه التي جمع فيها أصولا عظيمة في اعتقاد أهل السنة والجماعة بقوله إذا ما اعتقدت، ما زائدة، إذا ما اعتقدت الدهر أي مدة حياتك، فهذا الاعتقاد الذي ربطت عليه قلبك لا ينفعك إلا إذا بقيت عليه حتى يتوفاك الله، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، يا صاحي أصلها أصل صاحي صاحب، صاحي ترخيم صاحب، قال الحريري وقولهم في صاحبي يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاحي. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه الأصول التي بيناها لك في هذه المنظومة التي ابتدأها بالحث على التمسك بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك بيّن المعتقد في القرآن وفي جملة من صفات الله تعالى وما لم يذكر منها فإنما ذكر يدل عليها، ثم بيّن المعتقد في الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ثم الإيمان بالقضاء والقدر، ثم ذكر بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر، ثم ذكر حكم المرتكب الكبيرة، ثم تكلم عن الإيمان وزيادته ونقصانه، ثم ختم منظومته بالتحذير من الرأي المذموم ومن القدح في الحديث وأهله. إذا اعتقدت هذه العقيدة وثبتت عليها حتى تلقى الله تعالى بها فأنت على خير تبيت وتصبح، فأنت على خير في كل أحوالك. فالمعتقد الصحيح يورث الخير في الحال والمآل. وفي ختم منظومته بهذا حث على الثبات على هذا المعتقد الحق، ومن أنعم الله تعالى عليه بهذه العقيدة الصافية الواضحة المطابقة للفطرة وجد في نفسه الطمأنينة التامة والراحة العظيمة بهذا المعتقد الحق الذي تلقاه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسوء الخاتمة أعاذنا الله منها، والتبدل والتنقل والتلون في الدين لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما سمع بهذا كما يقول عبد الحق الإشبيلي فيما نقله عنه ابن القيم في الداء والدواء، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقد أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم. وعلامة إرادة الله بعبده الخير أن يوفقه لسلوك سبيل السلف الصالحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري ومن كان على مثل طريقتهم، ومن رغب عن سلوك سبيلهم إلى أصحاب الكلام فقد خرج من اجتماع إلى تشتت، ومن نظام إلى تفرق، ومن أنس إلى وحشة. والاعتقاد الصحيح من أعظم أسباب الثبات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اللامية التي تنسب إليه اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. هذه الصفة خاصة بعلماء السنة دون غيرهم. وقد سبق في شرح البيت الأول ذكر كثير من خبر أهل الكلام الذين يذمون هذا العلم ويظهرون في آخر حياتهم الندم والتوبة. فأهل السنة الذين بنوا معتقدهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمأثور عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان هم الذين يشعر كل واحد منهم براحة في قلبه وطمأنينة في نفسه وأنس وسعادة بل وفرح ولذة بهذا المعتقد الحق الذي وفقه الله إليه. وهذا أمر لا يجده أي صاحب هوى وهيهات أن يجده. والله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله خير شيخنا. اللهم آمين وإياكم. اللهم آمين وإياكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.